من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها الناس عباد الله ندكت كيمان وانزا كبيس سبحان الله متكسيك مولا aliyekamilika katika utukufu wake na katika sifa zake. Nimesahau kuleta zile takbira tano katika raka ya pili, na muombe Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe katika mapungufu yetu na udhaifu wetu. Ndio katika imani, bila shaka tuko katika yaumul Eid, yaumul Hajj al-Akbar. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala alladhi a'adahu alaina. Inna min ni'amillahi jalla wa ala 'abdihi. إن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا إعادة هذا اليوم العظيم علينا في هذا اليوم. فاللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. دوكتك إيمان كنا نقطة كذا لتك نزكم بوشة nikumbushe nafsi yangu na ndugu zangu katika siku za leo, siku ya leo haraka haraka, kwa sababu yaumul Eid yaumun min ayyamillah, yaumul Eid yaumun min ayyamil Islam. An-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam alisimama katika siku kama siku ya leo, katika yaumul Eid, Eid al-Adha, al-Hajj al-Akbar alladhi qala anhu an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaumul Hajj al-Akbar. فعظم الله سبحانه اكم تكوزا مولاك katika siku ya leo, واثنى عليه سبحانه صلى الله عليه وسلم na akamsifu kwa sifa ambazo anazistahili subhanahu wa ta'ala katika siku ya leo. Ndugu zangu katika iman, nukta ya kwanza ambayo nataka nikumbushe juu yake katika siku ya leo, at-tadhkiru bi ni'mati al-islam والتذكير بنعمة التوحيد. أعظم نعمة من الله بها عليك أن جعلك من المسلمين. والله نعمة كبوة الله سبحانه وتعالى أن يكتشقوا ويوي فجعلك ككجالية ويوي من المسلمين تعبد الله وحده ونمعبود الله تبارك وتعالى في تياكه لا تشرك به شيئا ولهم شركشنا تشوته لا تعبد حجرا ولا تعبد شجرا ولا تعبد جنا ولا تعبد ترابا ولا تعبد شيء ولا تعبد شمس ولا تعبد قبرا بل توحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، توحده بالذبح، توحده بالصدقة، توحده بالاستغفار، توحده بجميع قرباتك ونمفكيش الله سبحانه وتعالى كتك عبادة زوته. هذه نعمة ليس لها مثيل، هذه نعمة لا تساويها ولا توازيها نعمة هين فنواته. والله ليتم جريبكم شكور الله سبحانه وتعالى ليلا ومسأباحا ومساء أسيكنا مشانا أسيكنا صبوهي كمشكور الله جو نعمة هي وسنفح الله سبحانه وتعالى حق ياكه ويندق زوك الزوك الزوك فتك إيمان لازمة كثيريشة كمشكور الله سبحانه وتعالى جو نعمة التوحيد جو نعمة الإسلام هكو جالي الله سبحانه وتعالى مشرك من المشركين هكو جالي الله سبحانه وتعالى وثني من الوثنيين لا جعلك من الموحدين لله سبحانه وتعالى فلا بد من شكرها من شكر هذه النعمة العظيمة ثم نعمة أخرى نعمة نجينة جوية نعمة اليوتنبولية أنا كجالية كتوفواسي أنتم محمد صلى الله عليه وسلم من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله بعزته وبجلاله وبكرمه وبعظيم غفرانه وبعظيم إحسانه أن يجمعنا جميعاً وأن يحشرنا جميعاً مع محمد صلى الله عليه وسلم في جناته جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أتقسني صوته بإذن الله وتوفيق ياكه فموجنا متميت محمد صلى الله عليه وسلم كتك فيبو ياكه دبزان كتك إيمان فيه سوالا لنعف بشكور الله سبحانه وتعالى وما عنديش مكوبة سوالا زيما لشكراني من أعظم أسباب دخول الجنة ميونغوني ما سبابه كوبة زكو ينجي بفولي ميونغوني ما سبابه كوبة زكو فوقوا ملانغو يفيبو ميونغوني ما سبابه كوبة زكو فوتا مدن بياكو الشكر لله كمشكور الله سبحانه وتعالى باب عظيم من أبواب دخول الجنة باب عظيم من أبواب غفران الذنوب أن تشكر الله على نعمه الظاهرة كمشكور الله جوية نعمة زكي زلزوازي أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الخفية التي لا تراها تتقلب في نعم الله ونجيوك كتك نعمة زى الله في الصباح في المساء نعم الله سبحانه وتعالى معك في كل حال نعمة زى الله سبحانه وتعالى تعالى فمو جناوي قد كتل وقاتي اشكر الله مشكور الله سبحانه وتعالى نبزان كتك ايمان ان لم نشكر الله سبحانه وتعالى فلنبشر بغضبه وبعذابه وبعقابه وبالبلاء بعد البلاء الذي لا ينتهي بلاء بذهزيش لكن تكمشكور مولا سبحانه وتعالى فلنا الجنة بإذن الله شكران النعم نملانكم كوب ونبزم كتك إيمان أنجلية إبراهيم الخليل عليه السلام المولى تبارك وتعالى نسيمة إن إبراهيم كان أمة إبراهيم كان أمة فكياكه قانتا لله من يكيبك مولواكه قانتا لله حنيفة مائلا إلى الإسلام مائلا إلى التوحيد أميمين كتكو إسلام كتكم فقيش ملواك سبحانه وتعالى ولم يكن من المشركين نهفو إبراهيم من قول المشركين حتى سكو موجة حتى ذكك موجة لم يكن إبراهيم من المشركين ثم ماذا؟ شاكرا لأنعم الله شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أثنى عليه في القرآن ثناء يتلى إلى يوم القيامة أمم سيف إبراهيم تنيصوما هي آية نخبارز إبراهيم نكم سيف إبراهيم بقى سيف قيامة شاكرا لأنعمه اجتباه أمم شكوه الله اجتباه وجعله من الصالحين نعم جلي إبراهيم كم ينبدم وجويمة عندك زنكة كإيمان كذلك الإحسان إلى الفقراء والمساكين هذه نقطة مهمة الإحسان إلى الفقراء والمساكين وجالم فقارة وجالم مسكين تفقدوا أيها الناس الفقراء أنقليني هم فقارة مسكيني بالريال بالريالين بالدرهم بالدرهمين وشلينجي وحالي ومالي حتى إن لم تجد وكوسة بالكلمة الطيبة الإحسان إلى الناس باب عظيم لصد البلاء باب عملانكم كفوة وجل كزوية بلاء الإحسان إلى الفقراء والمساكين حتى كودعة حتى كوننزوري حتى كوكلمة طيبة قال عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة نينزوري تنكو زوري ونم تمكين لغياكم صدقة ويندق زنكتك إيمان لا ننسى هذا إذا تريد وكتاك الله تبارك وتعالى أن يفتح عليك بركات من السماء والأرض أكفقوني بركة من قول مجيوم بنقوني نبيل بلكتك أرضي نكتكين بهالة أحسن إلى الفقراء والمساكين وسجي سهاو كتك مليون موجة ويكك واجلياو كتك لك موجة ويكك لأك واجلياو ukiweza isipite siku isizame jua la siku bila kusaidia maskini basi fanya ndugu yangu katika imani kwa shilingi 200 kwa shilingi 500 kwa shilingi 1000 jua lisizame bila kusaidia maskini ndugu yangu katika imani wallahi alazim inna allah subhanahu wa ta'ala yujzi al'azama aljaza ana lipo malipo makubwa ila almuhsinin ila alfuqara wal masakin tafaqadhum waangalia katika hali gani usijisahau الرحمن سبحانه وتعالى ينعم عليك بالصحة ينعم عليك بالعافية أنا كنا مين يمشك وعافية أنا كنا يمشك وصحة وخير بالبالي ألفونا جسهاو hakuna watu wengine. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitna, amitujalia Allah subhanahu wa ta'ala sisi ni mtihani ili tusaidiane. Ibtala Allah al-ghaniya fil faqir wa ibtala Allah subhanahu wa ta'ala al-muhtaj bil ghani hatta yata'awanun, ili wasaidiane juu ya wema na juu ya uchamungu. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa nukta muhimu ambayo nataka nikumbishe juu yake tasfiyatul qulub lilikhwan, lilikhwani fid din, lilmuslimin, tasfiyatul qulub linnas, kusafisha nyoyo katika siku ya leo na baada ya siku leo ya leo. Wallahi ni khasara, wallahi ni nadam, nadam. Siku ya kiyama utakapofika mbele Allah subhanahu wa ta'ala, umefanya hasanat mithla aljibal, hasanat adhima, umefanya salah wa zakah wa sawm wa hajj wa ihsan, hizi khair mbali mbali umezifanya, lakini unakuja siku ya kiyama zinakwenda hewa, zinakwenda bure bure, zinakwenda upepo, unaanza kuzigawa ila hadha wa ila hadha, unampatia huyu haki yako haki yake, unampatia huyu hasanati zako. الخوض في اعراض الناس جهل عظيم بالله، الخوض في اعراض الناس تعد لحدود الله، كوينجليا حشمه زواته، كوينجليا سر زواته، نما ذنب مكبوة، ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نسيمه ان عرب الربا، ان عرب الربا استطاله المسلم في عرض اخيه، ربا اليكوا كبوة، نسيس ما يفهموا، نفاس يا ربا كتك دين الاسلام، لو حرب واكه، نشيد ياتم بين الله تبارك وتعالى. ولزيمة لريبة لنفهميك ساسمتم صلى الله عليه وسلم إلي قوى زيد كل قريبة كوينجيلي حشمة زواته فلانا مباندا فلانا مشوكا فلان كذا وفلان كذا لو نجسها أولي نفسياكو تنسى نفسك تنسى أسرتك تنسى بيتك تنسى أولادك أين أنت وين قوافي جيه هل رضي الله عنك هل كتبك الله من السعداء هل أدخلك الله في جنات النعيم هل كتبك الله الله سبحانه وتعالى مكوانديك وموجنا نتبعك محمد صلى الله عليه وسلم وموجنا مصحابة دبزتك إيمان لازيمة تسيسهاو تسينجي كتك نية زواتو تسينجي كتك حشمة زواتو تسيسهاو نفس زيتو توانزك ونجي كتك نية زواتو. أحسن الظن بالمؤمنين تنجنزين الظن نزوري جوية واسلام جوية ندوك زينو كما أميوانا ندوك ياكو مفانيا كوسا مستيري. قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله، من ستر مسلما ستره الله، وكم ستيري مسلم الله سبحانه وتعالى تمسكيك ستيري. آتش غيبة، انتهي عن الغيبة. يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعض وقت لا يغتب بعضكم بعضا، الله سبحانه وتعالى أميتو كسالة تسسنجنيان تسسنجنيان اندوكزان كتك إيمان وسيلي نعم اندوكزان اندوكزان اندوكزان كتك إيمان. كذلك أيها الناس عباد الله، تتبع العورات وفتلي عيب زواته سي جنب زوري كتك دين ياكو كتك آخرة ياكو كتك إيمان ياكو. كما كنا عيب النصيحة الدين النصيحة مؤمنين كوني انجيمة مؤمنين دعاء الدعاء للمؤمنين. أيها الناس عباد الله، كذلك إرادة الخير لعموم الناس وتكي خيرك وجلي واتووته وتكي خيرك وجلي واتووته. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم هيك ملك إيمان مجاويده حتى يحب لأخيه بقى بين لندو ياكه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه بقى بين لندو ياكه يعني أم بير يفند ياك وجيل نفسي ياكه. وأخيرا ودائما أخيرا وليس آخرا مشوني كبيسا ندو كتك إيمان نفند كتوة تنبيه جو يا جنب أمبارو كل مواقع تنجرب كبوشا جوياك. نعمة الأمان، نعمة الأمان ليس لها مثيل، والله لو ضاق الرزق والله لو ضاق العيش ما يش أن يكون مقوم ما يش أن يكون مسجد، لكن تنعيش كتك أمان هي نعمة هينا فنواك. تسجي سهاو تموان بالله سبحانه وتعالى دائما، تنبون بالله سبحانه وتعالى أبدا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وسائر بلاد العالم من كل بلاء وتقارن كل بلاء أتوفاق السياسي سكت كنشيته لكت كنش زنجينة وتقارن بلاء بل بالي وتقارن شر بل بالي وتقارن متهان بل بالي تلفيت كتك مسكت مسكت بالي كتك قضية كورونا نما تتيزو منجينة lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametusalimisha na tunamshukuru subhanahu wa ta'ala juu ya neema. Ndugu zangu katika imani, na pia tusisahau kuomba dua kwa ajili ya viongozi wetu, kwa ajili ya mtawala wetu Rais Samia, Allah muhifadhi, amuwafikishe katika kila jambo la kheri, amnusuru, amsaidie, amwelekeze yeye pamoja na wasaidizi wake, viongozi, mawaziri, wabunge na watu wote ambao wanawasimamia mambo yetu, wanawasimamia shughuli mbalimbali katika maisha yetu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake awahifadhi, awafanye wepesi, awafanye sali katika shughuli zao, katika majukumu yao. Ndugu zangu katika imani, kuwatii viongozi ni itikadi, ni imani lazima Muislami awe nayo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mara kwa mara katika nyakati mbalimbali akiwasisitiza Waislamu juu ya hili swala, na anasema wa in ta'ammara alaikum 'abdun, na hata kama mtatawaliwa na mtumwa, mtumwa katika aina gani, katika hali gani, msikilizeni na mtii huyu jamaa aliyetawala juu yenu. Na sisi tunawatii viongozi wetu katika wema, na tunashirikiana nao katika wema, na tunaombea dua. Hii ni miongoni mwa itikadi ya Kiislamu, lazima Muislamu awe nayo. Hatutaki kuvunja amani, hatutaki kwenda kinyume na utawala wetu, hatutaki kwa kufungua milango ya fitna na shari, na tunakataa na tunawapiga wale ambao wanajaribu kugusa hizi sekta alafu wanazinasibisha katika Uislamu. Wallahi alazim, na hapa kwa jina la Allah mtukufu, wallahi wabillahi watallahi wa rabbil kaaba, na vitabu vyetu na dalili zetu na dini yetu inakataa kwenda kinyume na viongozi na kuasi viongozi na kuvunja amani. Dini yetu inakataa. Kwa hiyo lazima tunatangaza, lazima tunabainisha mara kwa mara, tunawafahamisha Waislamu ili wasisahau, wafahamu, ili isifahamike kwa Waislamu ya kwamba kuasi ni jambo la dini, ni miongoni mwa dini yetu ya Kiislamu. La abadan, al-khuruj ala al-hukam laysa min dinina, muqatalat al-hukam laysa min dinina, sabu al-hukam laysa min dinina. ديننا يبين عكس ذلك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، أصحابه من بعده أنكروا ذلك. وش ومقتاع أنس بن مالك رضي الله عنه متوالى العراق، الحجاج بن يوسف يسب أنس ويشتمه ولكنه يصبر، ونقول بعد ما ونفنز واكه وأنس بن مالك ونمبيه تمواسي، نخرج على الحاكم نعانس الحاكم، يقول لا اصبروا اصبروا فنين صبرة فإنه لا يأتي زمان إلا ذو الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فنين صبرة هاي جزامة اسبقوا زمان بعد تكوجة بعد ياكي نشارك لكم زمان يتنقلية هاي ملينه نميسكية ومتميون محمد صلى الله عليه وسلم. عاش الصحابة في زمن أئمة ظلمة، عاش بعض عاش العلماء، عاش التابعين في زمن أئمة ظلمة. لا يمكن أن تعيش مع ملائكة، لا بد أن تعيش مع بشر، والبشر يخطئون ويصيبون، ينسون ويذكرون، يحسنون ويسيئون. ويذكر شهر بوجهنا ملائكة هاوني ونادام ونبتية ونقسية ونصهاو ونكبوكة وهي وكقسية. تنمون بالله مسميه تنمكبوشة بالتي يحسن. كما كنا ويذكرناكم ولكيزة ونمولكيزة، kama kuna uwezekano wa kumfahamisha unamfahamisha, unamwombea dua. Ukifikisha faqad addaita alladhi alayk yawm alqiyama, huna dhima na kosa lake yawm alqiyama. Allah subhanahu wa ta'ala hatakuliza juu ya makosa yake. As'alu Allah al-Aliyy al-Azim an yataqabbala minna ayuha an-nas, as'alu Allah an yataqabbala minna, as'alu Allah an yaghfir lana dhunubana. Dhahu taqabbala Allah dhahayakum, dhahu taqabbala Allah dhahayakum. Chinjeni, Allah kubali vichinjo vyenu, Allah kubali amali zetu, Allah tusamehe mapungufu yetu, mapungufu yetu. Ayuha an-nas, ma fi a'zam min shukri Allah subhanahu wa ta'ala kama bi ta'atihi. A'zam an-ni'am an nashkura Allah subhanahu wa ta'ala, falnashkuri Allah. Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma lakal hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabbil alamin ya rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma, nas'aluka maghfirata adh-dhunub. Allahumma arham da'fana, Allahumma arham da'fana, Allahumma اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. بارك اللهم في ارزاقنا، بارك اللهم في بيوتنا، بارك اللهم في ذرياتنا. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلعنا في توفيقك، اللهم ادم علينا الامان، اللهم ادم علينا الامن والامان، اللهم ادم علينا الامن والامان، اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا، اللهم كفر عنا ذنوبنا، واغفر اللهم ارحم ضعفنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ارحمنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه، اللهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.